بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية في القاعدة الخامسة: وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه. ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس من قبل التشابه ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية، وهو كما قال: والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف التشابه وما يحصل من الاشتباه بين الألفاظ والأحكام للناس، ذكر أنه مع هذا التشابه بين الأشياء أنه لا بد أن يحصل افتراق. قال: وما من شيء من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء ويفترقان في شيء. فهذا الافتراق والاجتماع في كل الأشياء، فمثل ما تجتمع فيها الأشياء من حيث العموم، الاشتراك في الوجود، الأشياء في الخارج لها وجود عيني، فهي بهذا الاعتبار بينها اشتراك في معنى الوجود، وبينها افتراق بحسب ما بينها من افتراق الذوات والصفات. وقد يكون هذا التشابه بين بني الجنس الواحد في جنس واحد، فيحصل اشتباك كبير بين جنس بين أفراد هذا الجنس، ومع هذا بينهم افتراق فيما يقوم بكل موصوف من الصفات. قال: فبينهم اشتباه من وجه وافتراق من وجه آخر، اشتباه من وجه وافتراق من وجه آخر، كما تقدم أن هذا الاشتباه لو لم يكن إلا في الوجود، يعني في وجود هذا ووجود هذا، أو أن هذا حي وهذا حي، وهذا غير ما في الصفات، مثل ما يشترك فيه بني آدم صفات كثيرة بينهم اشتراك، أو ما تشترك فيه سائر المخلوقات من الصفات، فبينها اشتراك من هذا الوجه، وبين كل ذات وذات أيضا اشتراك بحسب ما تتميز به، حتى أنه في نهاية الأمر لا يمكن أن يكون الشيء مثل الشيء من كل وجه، بل لا بد أن يكون هناك اشتراك، ولكن هذا الافتراق قد يكون يسير فيخفى على بعض الناس. قال: ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه. وهذا كما هو معلوم هو خطأ عامة الناس، يعني في التشابه بين الألفاظ أو بين الأحكام، حتى إن هذا وقع لبعض أهل العلم في القياس وفي التأويل كما ذكر الإمام أحمد. قال: والقياس الفاسد لا ينضبط، القياس الفاسد ليس له حد بخلاف القياس الصحيح فإنه منضبط، وأما القياس الفاسد لا ينضبط، حتى أن أفسد قياس هو قياس الخالق على المخلوق، وأيضا ما دونه من الأقيس الباطلة فهي غير منضبطة، حتى أن الإنسان يسمع من هذه الأقيس ما يتعجب له، مثل قياس الخالق على المخلوق أو قياس شيء على شيء مع ما بينها من الافتراق. قال: كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، يعني أكثر خطأ الناس من جهة التأويل والقياس. قال: فالتأويل في الأدلة السمعية، لأن التأويل بمعنى التفسير، ف فهو مرجعه إلى الأدلة، والقياس في الأدلة العقلية، القياس في الأدلة العقلية. فأكثر ما يحصل خطأ الناس في هذين الأمرين، إما بالتأويل للنصوص وإما بالقياس الفاسد، وهذا دليل يرجع إلى العقل، قياس يرجع إلى العقل عندما يقاس الشيء على الشيء بالنظر والتأمل لما بينهما من تشابه، فيقاس هذا على هذا، فهو مرجعه إلى العقل. قال: وهو كما قال. والتأويل والخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، التأويل والخطأ يحصل في الألفاظ المتشابهة التي بينها تشابه في المعنى، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة، يعني هذا متعلق باللفظ وهذا متعلق بالمعنى. نعم. قوله: ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه، والقياس الفاسد لا ينضبط. القياس معطوف على التشابه ولا جملة جديدة؟ الذي يظهر أنه من قبل التشابه، ثم ذكر القياس لأن القياس الفاسد أيضا يرجع للتشابه، ثم بعد ذلك ذكر قول الإمام أحمد لأن القياس مرجعه إلى النظر في التشابه وإلى يعني قياس شيء على شيء لما بينهما من اشتراك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. ثم ذكر بعد ذلك الانحراف الذي وقع للناس بسبب عدم التمييز بين ما تفترق فيها الأشياء وبين ما تشتبه أو تشترك فيه، فمنهم من ألغى الافتراق وظن أن الأشياء متحدة. قال: وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليه وجود الرب وجود كل موجود. وهذا مسلك أصحاب وحدة الوجود الذين جعلوا وجود الله هو عين وجود كل موجود، وقالوا إن وجوده هو وجود المخلوقات، وكل ما نراه هو عين وجود الله. فهذا من الاشتباه الذي حصل لهم وعدم معرفة ما يتميز به الخالق عن المخلوق. قال: فظنوا أنه هو، يعني ظنوا أن هذا العالم هو الرب، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، جعلوا وجود المخلوقات هو عين وجود الخالق، فزعموا أن كل ما يرى من الذوات هو الله، حتى قال قائلهم: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا. كان بعضهم إذا رأى الكلاب يسبح الكلب ويزعم أنه الله، تعالى الله عن قوله وعما يعتقدون من الباطل. قال: مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. هذا كلام دقيق، يعني حتى لو اعتقد ما اعتقد من التشابه أو الاتحاد أو الحلول، فليس هناك أبعد عن هذا الأمر أو عن أن يعتقد فيه هذا مع مخلوق من الخالق عن المخلوق. وهذا مع أنه فاسد في المخلوقات عندما يظن أن وجود فلان هو وجود فلان، أو أنه قد حل فيه أو أنه اتحد به، لكن ما يقال في حق الخالق وقياسه على المخلوق فهذا أفسد ما يكون. ولهذا ليس هناك ضلال أشد من ضلال هؤلاء في دعوى أن الخالق هو عين المخلوق، أو أنه الخالق مشابه للمخلوق، أو أنه قد حل في المخلوق أو قد اتحد به وكل هذا من الضلال الذي ليس فوقه الضلال، لا في من ناحية الشرع والجهل بالنصوص، ولا من ناحية العقل وبيان هذا في فساد العقول عند عامة العقلاء. قال رحمه الله: فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها وجوده فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. قال: فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها وجوده، حتى اعتقدوا أن وجود المخلوقات هي وجود الله. قال: فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه. كما تقدم هذا أفسد قياس وأفسد تشبيه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، تشترك في مسمى الوجود، وجود المطلق الذي في الذهن تشترك فيه كل الموجودات، لكن وجود الخالق ليس كوجود المخلوق. فرأوا الوجود واحدا، أي رأوا الوجود هو شيء واحد، ولم يفرقوا بين الواحد بالعين وبين الواحد بالنوع، لم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، والواحد بالعين هو الذي لا يقبل التنويع، الواحد بالعين هو الذي لا يقبل التنويع والتقسيم، بل هو شيء واحد، والواحد بالنوع هو الذي يقبل التنويع والتقسيم، مثل زيد من بني آدم هو واحد بالعين وهو لا يقبل التقسيم، وبين الإنسان، الإنسان واحد بالنوع وهو يقبل التقسيم، فإن من أفراده زيد وعمر وخالد وبكر ومحمد، ففرق بين الواحد بالنوع والواحد بالعين. فجنس بني آدم هو واحد بالنوع، هو واحد بالنوع وهو يقبل التقسيم، وزيد هو واحد بالعين وهو لا يقبل التقسيم، فهم لم يفرقوا بين في الوجود بين الواحد بالنوع في أن الوجود هو نوع في مقابل العدم، وهذا الوجود ينقسم وليس هو واحد بالعين وإنما هو واحد بالنوع، وهذا الوجود ينقسم، فمنه وجود الخالق، وجود المخلوق، المخلوقات أيضا تتفاوت في وجودها بخلاف وجود زيد من الناس أو وجود أحد الملائكة أو وجود أحد الجن، فهذا وجود بالعين، فلم يفرقوا بين النوع وبين النوع، فظنوا أن الوجود هو وجود بالعين وأن كل المخلوقات مشتركة في هذا الأمر، وهذا خطأ، فإن وجود الأشياء في الخارج كل وجود يختص بوجوده ويتميز بصفاته عن غيره، وأما الوجود المطلق الذي هو في الذهن فهذا لا يوجد في الخارج، ولهذا الوجود المطلق فإنه ينقسم وهو وجود بالنوع في مقابل العدم، في مقابل سائر الألفاظ التي يقال أن هذا نوع أو هذا جنس، جنس الوجود، جنس العدم، جنس الحدوث، جنس القدم، فهذه أنواع عامة تدخل تحتها أفراد، بخلاف وجود أحد الأفراد فإنه لا ينقسم. نعم. قال رحمه الله: وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، فقالوا: لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، لزم التشبيه والتركيب، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافه من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث. هنا يذكر قول طائفة أخرى اعتقدوا أن الوجود يستلزم منه التشبيه والتركيب في مقابل القول الأول الذين قالوا إن الوجود هو وجود الواحد، وزعموا أن الوجود مقول بالاشتراك اللفظي. الاشتراك اللفظي هو ما اتحد لفظه وتعدد معناه، ما اتحد لفظه وتعدد معناه، مثل العين، العين الباصرة والعين الجارية بينهما اشتراك لفظي، اشتراك في اللفظ مع تنوع المعنى. فهؤلاء جعلوا الوجود من باب الاشتراك اللفظي وتنوع المعنى، فجعلوا وجود الخالق وجود غير الوجود الذي يطلق من حيث النوع، وجعلوا وجود المخلوق نوع، فأنكروا أن يكون هناك قدر مشترك في حقيقة الوجود. ثم ادعوا التشابه بين وجود ووجود. مثال ذلك عندما نقول العين، فإن العين الباصرة مع العين الجارية بينهما اشتراك في اللفظ فقط، وأما المعنى فمتنوع. فهؤلاء كذلك قال وجود زيد هو جنس، ووجود عمر هو جنس آخر، وليس بين هذا الوجود وبين هذا الوجود إلا ما بين العين الباصرة والعين الجارية من اشتراك في اللفظ فقط، وأما المعنى فإنه يختلف. وهؤلاء غلوا في إثبات الافتراق، وأولئك غلوا في إثبات الاشتباه. يعني لاحظوا أصحاب وحدة الوجود غلوا في إثبات المشابه حتى جعلوا الأشياء كلها وجودها وجودا واحدا، وهؤلاء غلوا في الاشتراك حتى قالوا إن مسمى الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، بالاشتراك اللفظي، فجعلوا كل وجود وجود موجود أنه يختص به وله حقيقة، يعني لا تشترك مع الحقيقة الأخرى في أصل الوجود، مع أن الصحيح أن ما بين موجود وموجود هنا قدر مشترك، لا ينكر هذا القدر المشترك، وعلى هذا الوجود في الحقيقة أنه من المتواطئ وليس هو من الاشتراك اللفظي لأنه ينقسم. قال فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث. هذا مما يدل على أن الوجود ليس من الاشتراك اللفظي، لأن الاشتراك اللفظي لا يقبل الانقسام، مثل العين الباصرة والعين الجارية، هاتان العينان لا تدخلان تحت نوع واحد إلا من جهة الاشتراك في اللفظ، بينما القديم والمحدث يدخلان تحت قاعدة واحدة وهي الوجود، فليس الوجود من الاشتراك اللفظي وإنما هو من الألفاظ المتواطئة، يعني الذي يدل على هذا وعلى هذا. وإن كان وجود الموجودات في الخارج كل موجود يتميز بوجوده، ولكن مع هذا لا ينكر القدر المشترك. قال رحمه الله وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من أنواع الاشتباه. هذا أيضا مسلك طائفة أخرى، قال طائفة ظنت أنه إذا كان كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه. يعني ظنوا أن الوجود هو وجود مشترك في خارج الذهن، لأن الاشتراك في الوجود هو في الذهن. عندما نقول موجود فينقدح في الذهن معنى هو مسمى الوجود، حقيقة الوجود، وهذا المعنى المشترك أو القدر المشترك لا يكون إلا في الذهن. أما في الخارج فليس هناك شيء مطلق، وإنما هناك الأعيان والأفراد التي ترجع إلى هذا المعنى المطلق. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنه ليس هناك شيء من المعاني المطلقة تكون في الخارج، فالمعنى العام المطلق لا يكون في الخارج إلا متميزا، فإذا تميز لم يصبح معنى مطلقا وإنما يصبح معنى معين. مثل ما نقول الوجود، الوجود معنى مطلق وهو في الذهن، وهذا الوجود لا يمكن أن نخضعه لخصائص المخلوق فنقول هو وجود يسبقه عدم أو وجود يطرأ عليه الموت والفناء، ولا أن نخضعه لخصائص وجود الخالق فنقول وجود لا يسبق بعدم ولا يرد عليه كذا، لأن هذا معنى مطلق والمطلق هو في مقابل المعين، فهذا المعنى المطلق لا يكون إلا في الذهن ولا يمكن أن يتصور هناك وجود لا يكون متعينا، يتصور أن يكون هناك وجود مطلق موجود في الخارج، فإذا وجد في الخارج ليس هو الوجود المطلق وإنما هو وجود متعين. فهذه الطائفة زعموا أن الموجود في الخارج هو الوجود المطلق، قال وزعموا أن في الخارج، الخارج عن الأذهان، في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة، مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك. يعني لما أطلقوا قالوا نحن لا نعقل من الوجود مثلا إلا وجود الإنسان، فجعلوا الوجود الذي يطلق ويضاف إلى الخالق وللمخلوق ولأصناف المخلوقات جعلوه وجود الإنسان، مثل ما قالوا لا نعقل يدا إلا يد الإنسان، فجعلوا المعنى المطلق الذي يصلح أن يضاف للخالق والمخلوق جعلوه موجود في الخارج، وزعموا أنه هو المعنى الذي يتناسب مع الإنسان. كذلك الجسم، قالوا لا نعقل يعني معنى للجسم عندما يطلق إلا ما نعقل من جسم الإنسان، قال وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل، لأن ندرك الآن وجود الإنسان له وجود وهو غير وجود بقية المخلوقات، فكيف يجعل وجود الإنسان هو المعنى المطلق؟ وهذا من قصور الفهم. ولهذا زعم هؤلاء أن هذه الألفاظ أنها حقيقة في حق الإنسان أو في حق المخلوق مجاز في حق الخالق، ومنهم من زعم أن كلها مجازات لما ظنوا التعارض يعني بين ما يضاف إلى الخالق وما يضاف إلى المخلوق. والصحيح أنه ليس في الخارج معنى مشترك وليس هناك معنى مطلق، وإنما المعنى المطلق في الذهن، فتقول يد أو وجه أو نزول أو استواء، هذا معنى مطلق لا يمكن أن يخضع هذا النزول عند العقلاء لصفة من صفات الخالق أو صفات المخلوق، وإنما هو يصلح أن يضاف لكل من يتصف بهذه الصفة. فإذا قلت يد الله تميزة، وإذا قلت يد الإنسان تميزة بخصائصها. قال فخالفوا الحس والعقل، لأنهم إذا قالوا لا نعقل من اليد إلا يد الإنسان فهم يدركون بعقولهم وبالحس أن هناك أيدي لها حقائق ليست كيد الإنسان، فهل يد الفيل المجازية واليد الحقيقية هي اليد التي فيها أصابع خمسة على هذه الصفة وعلى هذه الكيفية وهذا هو حقيقة المعنى المطلق، وأن من وصف بيد له يد مجازية إن لم توافق هذه اليد؟ هذا جهل، بل اليد لا يلزم وليس من معانيها المطلقة أنها هي يد الإنسان وفيها أصابع أو فيها كذا، بل اليد معنى مطلق تصلح لأن تكون تضاف إلى الجمل وإلى الفيل وإلى القط وإلى المخلوقات، تصرح أن تضاف إلى الخالق على ما يليق بجلاله، وما يضاف إلى المخلوقين بحسب أحوالهم، فليس في الخارج معنى مطلق. فهؤلاء زعموا أن الشيء الموجود في الخارج هو المعنى المطلق، ثم منهم من قال هو حقيقة في حق الخالق، فليس هناك علم إلا علم الله، والعلم يضاف للمخلوق مجازا. ومنهم من عكس قال ليس هناك علم إلا للمخلوق، وما يضاف إلى الله هو مجاز. وهؤلاء جهلوا أن هناك قدر مشترك للعلم، وهذا العلم حقيقته هو ما يعرف من الذهن أو في الذهن عندما يسمع العربي لفظة علم، يدرك معنى العلم وأنه ينافي الجهل. ولكن هذا العلم لا يخضع لخصائص، موصوف دون موصوف، فإذا أضيف إلى الخالق صح أن تقول أنه علم يستلزم علم الغيب والشهادة، علم لا يسبقه جهل ولا يطرأ عليه نسيان. وإذا قلت علم الإنسان يصلح أن تقول أنه يسبقه جهل ويطرأ عليه النسيان. قال فخالفوا الحس والعقل والشرع، مخالفة الشرع واضح، وكذلك الحس والعقل، وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، المعاني المطلقة التي تكون في الذهن جعلوها ثابتة في الأعيان، وهذا كله من أنواع الاشتباه، كله من أنواع الاشتباه. نعم. قال رحمه الله: ومن هداه الله سبحانه فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه، وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف. وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. ثم ذكر أن من هداها الله، هذه طريقة شيخ الإسلام عندما يذكر الأقوال واشتراق الناس، فذكر هنا عدة طوائف ضلت في هذه الحقائق التي بينها اشتراق من وجه واشتراك من وجه. فمنهم من غلا في الإثبات حتى زعم أن الأشياء كلها شيء واحد، ومنهم من غلا في إنكار المعاني المضافة فأنكر حقيقة الوجود وقال هذا الوجود الذي يضاف إلى الخالق هو غير الوجود الذي يضاف إلى المخلوق، وأنه ليس بين هذا الوجود وهذا الوجود إلا الاشتراك اللفظي فقط، وأما هذا فله معنى وهذا له معنى. وهذا الكلام فيه تلبيس، فإن الوجود من حيث هو من حيث الإطلاق له معنى واحد، ولكن إذا أضيف إلى الخالق تميز، وإذا أضيف إلى المخلوق تميز. فالوجود ليس هو كالعين الجارية عندما يقال هذه عين وهذه عين، بل الوجود لا، ينقسم، ينقسم إلى قديم ومحدث. وكذلك منهم من جعل هذا المعنى المطلق كما تقدم هو الموجود في الخارج، ثم وقعوا في التناقض، فهل هو في حقيقة في حق هذا الموجود أو في هذا أو في هذا. ثم ذكر من هداه الله إلى الحق، وهم أهل السنة ومن وافقهم على ذلك. قال فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه، وإن اشتركت من بعض الوجوه، فاشتراكها من بعض الوجوه لا يجعل المتكلم في هذا يجعل هذه الأشياء كلها على درجة واحدة، بل من العدل أن يثبت الافتراق ويثبت الاشتراك. وعلم ما بينها من الجمع والفرق، علم ما بينها من الجمع والفرق، الأشياء التي تجمعها مثل المعاني المطلقة. لا يمكن أن ننكر ونقول نحن لا نعرف معنى وجود الله، لأننا نعرف معنى وجود المخلوق، وهذا الوجود لا نعرف له معنى في لغة العرب، فلنعلم معنى الوجود. لكن الوجود المضاف إلى الله يختص به وليس هو كوجود المخلوق. والتشابه والاختلاف، ذكر هذا هو مسلكهم، ثم ذكر دليلهم في ذلك. قال وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم، متشابه من الكلام والألفاظ لا يضلون، لأنهم يجمعون بينها بينه وبين المحكم. ثم قال الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق، لأن المحكم هو الذي يفرق بين الأشياء، كما يقال الحكم والفصل هو تمييز بين الأشياء وفصل بين الأشياء، فالمحكم هو الذي يفرق بين الأشياء ويبين ويفصل ما بين الأشياء المشتبهة. قال رحمه الله: وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له لا شركاء له. فإذا تمسك النصراني بقوله إنا نحن نزلنا الذكر ونحوه على تعدد الآلهة، كان المحكم كقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هناك من الاشتباه. وكان ما ذكره من صيغ الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. ثم ذكر أن من هذا الاشتباه الذي يحصل مثل لفظ إنا ونحن وغيرها من صيغ الجمع، فهذه الصيغ قد تطلق على الجمع وقد تطلق على المفرد الذي يتناسب أن يتكلم بمثل هذا. قال: وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل، مثل الملوك والأمراء لهم شركاء في الفعل وأناس يقومون بأفعالهم فيأمرونهم فيقول أمرنا وفعلنا وجاهدنا وفتحنا هذا البلد وأقمنا كذا، لأن لهم أعوان يأتمرون بأمرهم. ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، كما يتكلم بهذا أهل الفضل والذين تتعدد يعني صفاته حتى كأن الصفة في مقام الفعل أو مقام الفاعل، وله أعوان تابعون له. لكن هنا قوله يتكلم بها الواحد العظيم يقصد به الرب عز وجل، مع أنه قد أيضا يرد في العظماء من المخلوقين عندما يتكلمون بمثل هذه الصيغ، ولو لم يكن له أعوان يتكلم بها صاحب الفضل. لكن هنا قال يتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له لا شركاء، أعوان تابعون له لا شركاء، أي أنهم يأتمرون بأمره. وليس المقصود بالأعوان هنا ما يضاف إلى المخلوق من أن له أعوان يعينونه لحاجته، ولكن المقصود أن الله عز وجل له ملائكة يطيعونه فيما يأمرهم به. قال: فإذا تمسك النصراني بقوله، ولعل هذا يحمل على أصله ولا ينزل على الرب عز وجل، وإن كان سيأتي في كلامه ما يدل على أن هذا يطلق على الله عز وجل، لكن هنا يبقى الكلام عام وهو الأولى لأنه قال له أعوان، فهذا يكون من الكلام العام المطلق أنه كما أن من له شركاء يتكلم بهذا كذلك من له أعوان يتكلم بهذا. قال: فإذا تمسك النصراني بقوله إنا نحن نزلنا الذكر ونحوه على تعدد الآلهة، كان المحكم كقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذه من الألفاظ التي يتمسك بها صاحب الشبهة، فيقول النصراني الذي يقول بتعدد الآلهة يقول في قوله إنا نحن، هذا دليل على تعدد الآلهة، فلو أعاد هذا المتشابه عنده أعاده إلى المحكم في قوله وإلهكم إله واحد دل على أنه إله واحد، فيكون هذا محمول على تكلم العظيم بهذا اللفظ لا من باب تكلم الجمع ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدة يزيل ما هناك من الاشتباه. وكان ما ذكره من صيغ الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوق من الملائكة وغيرهم، هذا مما يدل على أن المقصود هنا هو الله عز وجل في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي أن هذا هو من كلام الله عز وجل العظيم وهو من كلام الواحد الأحد وليس من كلام الجمع، فهذا مما يزيل الاشتباه الذي حصل للنصراني ولمن يقول بقوله. قال رحمه الله: وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمه إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. ثم ذكر أن الحقيقة يعني حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود يعني حقيقة العظمة وما يقوم به من الصفات العظيمة التي بها استحق هذا الإطلاق، فإن هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهؤلاء في جنود الرب عز وجل وهم الملائكة، فنحن نجهلهم، وجهلنا بما عليه الرب عز وجل من العظمة أعظم وأشد، فإن معرفة عدد الملائكة ممكن ومقدوع عليه لو أخبر الله به، وأما إدراك العظمة التي عليها الرب عز وجل فهو كما قال: ولا يحيطون به علما، وما قال: ولا يحيطون بعدد ملائكته لو أخبرنا بذلك، لكنه لم يخبر، قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو، لأن هذا علم بالمخلوق، وأما العلم بالرب عز وجل فهو أعظم وأجل، وضعف المخلوق عنه أعظم من ضعف علمهم بالمخلوقين. قال: وهذا من تأويل متشابه الذي لا يعلمه إلا الله، يعني حقيقة ما عليه الرب عز وجل من الأسماء والصفات، أي ما عليه من العظمة الكاملة وكيفية صفاته لا يعلمها إلا الله عز وجل، وأما المعاني الصفات فهي معلومة. نعم. قال رحمه الله: بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به، وقد يعلم أن ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. ثم أخذ هنا في المقارنة ليزيل الاشتباه أن كما أنه لا يعلم حقيقة ما أخبر الله عز وجل به في بعض الأمور وتخفى على الناس، قال: بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وقادمه ونحو ذلك أمروا به، يعني يعرف هؤلاء الذين هم أعوان الملك، وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإرادته، يعلم الحكمة من ذلك وما أراد بذلك، وأما الله عز وجل فلا يعلم الحكمة في أوامره ونواهيه وفيما أخبر به، لا يعلم حقيقة ذلك إلا الله عز وجل على الوجه على الوجه الكامل. قال رحمه الله: والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما قدرت عنه من المشيئة والقدرة. نعم، هذا كما ذكر أن الله عز وجل لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر بها عن صفاته، يعني الكيفية، وليس المقصود معرفة معاني الصفات، الكيفية وما عليه الرب عز وجل من الكمال المطلق الذي لا يحيطون به علما، كذلك حقائق ما أخبر به أو ما أراد بخلقه وأمره فله الحكمة البالغة التي يضعف الناس عن معرفة ما الذي أراد الله عز وجل بما أمر به من الشرع، لما فرض كذا ولم يفرض كذا، لما شرع لنا كذا ولم يشرع كذا، بما شرع لنا الحج إلى البيت الحرام، ولم يشرع لنا الحج والقصر إلى المدينة، لما كان الطواف بالكعبة ولم يشرع لنا الطواف بمكان آخر، له الحكمة في ذلك. ما يأتي إنسان يقيس هذه الأمور يقول كله طواف لأي مكان، المقصود هو أن نطوف سبعة أشواط والكعبة مخلوقة، فكل مخلوق يجوز الطواف به، هذا باطل. إنما لا بد في التشريع من معرفة الحكم، من معرفة الدليل الدال على الطواف بهذا المكان المخصوص، أو تأدية هذه العبادة في هذا الوقت المخصوص. ولهذا أيضا من الاشتباه الذي حصل لبعض الناس هو الاشتباه الذي حصل لبعض الناس في دعوة أن كل معظم يطاف به، فأصبحوا يطوفون بالقبور ويطوفون ببعض الأمور التي يظنون أن المبيح أو أن الحكمة من الطواف بالبيت هو تعظيم البيت، فكل معظم يطاف به. وكذلك لا يفرقون بين زمان وزمان من جهة العبادات، فالله عز وجل خص بعض الأزمنة بعبادات وخص بعض الأمكنة في بعض الأفعال، يعني يعبد الله عز وجل في مكان دون مكان، يعبد الله عز وجل في زمان دون زمان، يعني العبادة المخصوصة. وإلا فالله عز وجل شرع لعباده العبادة أن يعبدوا في كل وقت، لكن شرع لنا الحج في وقت مخصوص في أشهر الحج، ولم يشرع لنا أن نحج يعني في غير ذلك الوقت. شرع لنا الصيام للفرض الواجب في رمضان، ولم يشرع في غيره إلا في بعض الأحوال المخصوصة كصيام النذر وغيره. نعم. قال رحمه الله: وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء فهنا قد خص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن حقيقة من امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو مع ما أعد الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. قال: وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة. الألفاظ المتواطئة هو ما اتحد في لفظه ومعناه كما تقدم، كالإنسان يطرق على محمد وعلى عمر، فتقول جاءني الإنسان، هذا يصلح أن يكون زيد أو عمر، هذا لفظ متواطئ، طرق الإنسان على زيد وعمر هي ألفاظ متواطئة. والألفاظ المشتركة كما تقدم ما اتحد لفظه وتعدد معناه، مثل العين الباصرة والزارية، مثل المشتري للكوكب وللمبتاع، بينها اشتراك في الألفاظ، تنوع في المعنى. وهذا واضح الاشتباه الذي يحصل في مثل هذا، يعني في العين، هل هي العين الجارية وعين الباطنة؟ هنا ينبه الشيخ الإسلام أن أيضا الاشتباه يحصل في الألفاظ المتواطئة، مثل نحن وإن، هذا قد يلتبس على الناس، هل المتكلم جمع أو فرد أو واحد؟ قالوا: بهذه تبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف، إذا أضفت أو عرفت يتميز، فقل جاءني الإنسان الذي أهدى لي كذا أو قابلته بالأمس، فهنا عرفته، عرفنا أن الإنسان هنا شان مخصوص. أما إذا قلت جاءني الإنسان فإن هذا لفظ مشتبه، فإذا عرف أو أضيف يعرف، مثل ما مثل هنا قال: كما إذا قيل فيها أنهار من ماء، قال: فهذا قد خص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا. فهذا قد يشتبه على بعض الناس، يظن أن الماء كالماء، وأن الخمر كالخمر، وأن الحور كالحور، وأن القصور كالقصور، وبينهما تباين في الحقائق. وإن كان هناك هنا تواطئ، هذه ألفاظ متواطئة، فهذا ماء وهذا ماء، وهذا عسل وهذا عسل، ولكن الحقائق متباينة. قال لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو مع ما أعده الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. هنا يتبين معنى ما جاء في الحديث أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بعض الناس قد يقول أخبرنا عما في الجنة، فكيف يقال هذا؟ يقال أن هذا من جهة، من جهة أنه لم نخبر عن كل ما في الجنة وعن كل ما في النار، فهناك أمور لم نخبر بها. الأمر الآخر أن هذه الحقائق التي أخبرنا بها ليس كما يظن الناس، كثير من الناس لا يدرك من النار إلا نار الدنيا، ولهذا إذا رأوها يوم القيامة علموا عظم هذه النار، وإذا رأوا ما في الجنة علموا ما عظم ما عد الله عز وجل من الثواب لأهل الجنة، ويؤمنون بربهم، وإذا رأوا ربهم علموا من الحقيقة العظيمة وعلموا من الكمال الذي لم يكن معلوما لهم. نعم. قال رحمه الله: وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها التي هي حقيقته لا يعلمها إلا هو. نعم. المقصود بالحقيقة هنا هي الحقيقة الكاملة والكمال المطلق، وليس المقصود المعاني، لأن أهل السنة يثبتون معاني الصفات، ولكن كما ذكرنا عن أنهار الجنة وهي مخلوقة نحن نعلم أنها من الأنهار، لكن الحقيقة لا يعلمها إلا الله عز وجل في صفة هذه، كما سبقا بينا أنها وصفنا الحور العين بصفات لا تخطر بقلب بشر، وصف العسل والماء، وصفة القصور وأنها يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها بما لا يخطر في قلب بشر، والأكواب التي قدرت تقديرا ولا يزيد ولا ينقص قد لا يخطر هذا على قلب بشر، فهذه من بعض ما أخبرنا به من الحقائق. فصفات الله عز وجل نحن نعلم معنى السمع والبصر والنزول والاستواء، لكن الحقيقة الكاملة لنزوله سمعه وبصره فهذه مما لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك. نعم. قال رحمه الله: ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. نعم. ولهذا ذكر يعني إنكار الأئمة الذين كانوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويتأول النصوص، يتأولون على غير تأويلها، لأن النصوص لها تأويل بمعنى التفسير، فهم فسروها على غير تفسيرها عندما ظنوا أن الحقائق واحدة، ولم يفرقوا بين حقائق ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه وحقائق ما أخبر به عن خلقه، وحقائق ما أخبر الله به عما في الجنة وحقائق ما هو معلوم في الدنيا لنا. قال رحمه الله: وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله ولم ينفي مطلق التأويل، كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى به، فلذلك لا يعاب بل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها فذات لا يعلمه إلا هو، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. هنا بين أن الإمام أحمد لما أنكر على هؤلاء وأنكر عليهم التأويل لم ينكر عليهم التأويل الذي هو بمعنى التفسير، وإنما أنكر عليهم التأويل الباطل المذموم الذي اصطلحوا عليه بعد ذلك وقالوا هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوع، فهذا التحريف وليس هو بمعنى التأويل الذي هو بمعنى التفسير، ولكن اصطلحوا على أن يسموه تأويلا، وأما التأويل الذي هو بمعنى التفسير فإنه لا يذم بل إنه لا يعاب من تكلم به ومن اجتهد في معرفة تأويل القرآن، ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس أن يعلمه الله التأويل، وكان من أهل العلم والتأويل والتفسير بكتاب الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل، وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. ثم ذكر أن هناك من اضطربت أقواله في هذا الباب، قال مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنما يجب إجراء اللفظ على ظاهره، وهؤلاء هم أهل التفويض الذين يقولون يجب إجراء اللفظ على ظاهره ثم ينكرون ما دل عليه. قال: ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، يحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل، يذمون التأويل، يقولون القرآن لا يعلم تأويله إلا الله ولا يجوز لنا أن نؤول القرآن. قال: وهذا تناقض منهم، بأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا، هم لم يثبتوا أن التأويل حق، وقال منه ما يعلمه الله عز وجل ومنه ما علمه بعض الخلق، وهم ذموا التأويل، وهذا تناقض. فإذا قالوا إن التأويل لا يعلمه إلا الله فهذا يرد قولهم إن التأويل باطل، فكيف يضاف إلى الله الباطل؟ فدل هذا على أن التأويل حق، لكن منه ما يعلمه الله عز وجل ومنه ما علمه بعض المخلوقين، فهم يعلمون بما علمهم الله. قال رحمه الله: وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. ثم ذكر أن جهة الغلط، قال: وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، فهذا هو العلم الذي اختص الله عز وجل به، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف وليس هو تأويل النص بمعنى التفسير. ثم بين مسلك هؤلاء أهل التأويل الباطل، قال: يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، وهم ما يسمون قرينة، وهي أوهام بغير دليل، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، مثل إنكارهم الأفعال الاختيارية والصفات الفعلية تعلق بالمشيئة مثل المحبة والغضب والرضا، قالوا هذه صفات المخلوق، وإذا قامت بالرب قامت به الحوادث، والله منزع عن الحوادث، فيؤولون النصوص التي جاءت بهذه الصفات بدعوى أن هذه أن ظاهرها لا يليق بالله. قال: ويصرفونه إلى معاني هي نظير المعاني التي نفوها، مثل يقولون المحبة إرادة السواء والغضب إرادة الانتقام، فهم فروا من المحبة والغضب وأثبتوا الإرادة كما تقدم. فإذا قل لهم أيضا الإرادة إذا كان المقصود بالإرادة التي نعرفها من صفة المخلوق وهي ميل القلب إلى الشيء، فالرب عز وجل ينزع عن هذا، فإذا قالوا هذه إرادة تليق بالله قيل لهم أيضا أثبتوا محبة وغضبا يليق بالله. قال: فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، إذا كان المقصود أن هذه صفة المخلوق فهذه صفة المخلوق، وإذا قالوا هذا معنى يليق بالله قيل وهذا معنى يليق بالله. قال فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله، وهكذا. قال رحمه الله: وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أننا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء. ثم ذكر أن أهل التفويض أو أهل التأويل مطلقا، لأن أهل التأويل الذي ينفون التأويل على قسمين: منهم من ينكر التأويل ويقول الظاهر هو المراد ويجعل الظاهر هو ما يعرف من صفات المخلوقين وهم المشبهة، ومنهم الذين ينفون التأويل مطلقا وهم المفوضة ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أن خطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد. قل هذه الألفاظ لا يعلمها إلا الله، أو بما لا معنى له، أو هذه الألفاظ لا يعرف لها معنى. يجعلون الألفاظ المعروفة في لغة العرب مثل الحروف المقطعة في بداية السور، فإن العرب ما كانوا يعرفون هذا في لغتهم، هذه الحروف المقطعة، فيجعلون هذا بمثابة هذا، أو بما لا يفهم منه شيء، أي أنه لا يدل على معنى. نعم. قال رحمه الله: وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجد أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا، ولا يجوز نفي دلالته على معاني لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلأن لا نفهم المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما أريد به، فلأن لا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى. ثم ذكر أن هذا الكلام مع أنه باطل فهو متناقض، مع أنه باطل في الشرع فهو متناقض في العقل، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجد أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، لأن المفوضة يقولون أن هذه الألفاظ لا نعرف لها معاني، ومع هذا هم لا يثبتون لها معنى مما يعرفه العربي، بل يقولون ينبغي أن نبطل هذا المعنى، ولكن هذه المعاني لا يعلمها إلا الله، فهم يوافقون المؤولة في أن هذه الألفاظ أنها لم يرد بها المعنى المتبادل، ولكن يراد بها معنى بعيد نحن لا نعلمه الله يعلمه، فهم شاركوا أولئك في أن هذه الألفاظ ليست لها معاني معروفة لنا، وفارقوا المشبهة قالوا بالتشبيه، قالوا لا نقول بالتشبيه، ولكن لها معاني ليست هي ما يعرفه العربي من لغته، ولم يثبتوا القدر المشترك في هذه الألفاظ، وإنما قالوا هذا مما لا يليق بالله، ووافقوا أولئك في شبهة التشبيه لكنهم ما تجرأوا عليه، فقالوا هي لها معاني لا يعلمها إلا الله، بخلاف المؤولة قالوا هي بمعنى كذا، فهؤلاء عطلوا الألفاظ من معانيها، ثم قالوا لما سئلوا عن المعنى قالوا نحن لا نعلم هذا، ثم حملهم على أن قالوا أن القرآن كله لا يعلم تأويله إلا الله، فهذا تناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجد أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافق. إذا كان اللفظ معطل ونحن لا نعرف المعنى ليس لنا أن نقول هذا مؤول أو غير مؤول، وإنما هذا يقوله من يعرف اللفظ، فالمعطلة زعموا أنهم عرفوا اللفظ فأولوا، وأهل السنة عرفوا اللفظ وأثبتوا المعاني الحقيقية، والمشبه زعموا أنهم عرفوا المعاني وشبهوا، وهؤلاء وقعوا في تناقض فقالوا هذه الألفاظ ليست لها معاني ولكن يجب أن تؤول، وتأويلها لا يعلمه إلا الله. قال لن يجد أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، إن كان أن يكون له معنى صحيح وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا. قال ما هو الدليل على أن هذا المعنى الصحيح الذي تقولون هو في علم الله هو الذي فهمناه نحن؟ فإنه لا ظاهر له على قوله، اللفظ عنده ليس له ظاهر على قوله، وإنما هو مجرد عن كل معنى، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر، فلا يكون تأويلا، أي ليس له دلالة على الظاهر ولا على غيره، فليس هناك تأويل، ليس لهم أن يقول أن هذا اللفظ مؤول ولا هم يقولون أنه على حقيقته، وإنما تناقضوا في دعوى أن معناه غير معلوم وأنكروا ما هو معلوم باللغة من أن هذه الألفاظ لها معاني. قالوا ليست هي المعاني التي نفهم، وإنما لها معاني في علم الله. ما هي هذه المعاني؟ قالوا لا نعلمها، لا يعلم تأويلها إلا الله. قال ولا يجوز نفي دلالته على معاني لا نعرفها، يعني نفوا الدلالة على معنى لا يعرفونه. والمعطلة المؤولة نفوا اللفظ على معنى زعموه أنه هو المعنى الصحيح، والمشبهة زعموا أن المعنى هو الذي يعني فهموه من دلالته على التشبيه. قال ولا يجوز نفي دلالته على معاني لا نعرف على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى. إذا كنا لا نعرف المعنى الذي دل عليه اللفظ أن لا نكون عارفين بدلالة اللفظ الذي لم يدل عليه من باب أولى، لأنهم يقولون هذا اللفظ لفظ اليد لا يدل على الصفة وإنما يدل على معنى آخر لا يعلمه إلا الله، فما الذي جعلنا نقطع أن هذا اللفظ ليس على حقيقته وإنما هو على معنى آخر لكن نحن لا نعلمه؟ فإذا كنا نعجز عن معرفة دلالة اللفظ كيف نثبت معنى بعيد ثم نقول لا يعلمه إلا الله عز وجل؟ ثم قال لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، يعني اللفظ كونه يشعر بمعنى هذا أقوى من المعنى الذي لا يشعر به، مثل دلالة المطابقة تضمن، هذه دلالة يشعر بها اللفظ، لكن هناك دلالة اللزوم قد لا يشعر بها اللفظ وإنما يشعر بها المعنى، فلا يمكن لإنسان أن يعرف دلالة اللزوم وهو لا يعرف دلالة المطابقة ولا دلالة تضمن، بل إن دلالة اللزوم تخفى على كثير ممن يعرف دلالة المطابقة التضمن، لأن هذا عرف دلالة اللفظ وعرف ما يشير إليه اللفظ من لوازم هي لا يحتملها ذلك اللفظ لكن هي من لوازم ذلك المعنى، فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني كما يقولون ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما أريد به، فلأن لا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى. إذا كان لا يشعر باللفظ الذي فهمه أهل السنة فأن لا يكون مشعرا بلفظ آخر يعني نحن لا نفهمه من باب أولى، لأنهم هم ينكرون جهلهم بما يشعر به اللفظ من الدلالة، فكونهم يعني لا يعلمون ما لم يشعر به اللفظ من الدلالة هذا من باب أولى كما تقدم. نعم. قال رحمه الله فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره. فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، لا يجوز لنا أو لا يجوز لهم هذه الدعوة أن هذا اللفظ متأول بمعنى مصروف عن اللفظ أو عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لأنهم لا يثبتون معنى، فضلا أن يقال أن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، يعني هذا أشد عليهم وأبعد عليهم. فلو قالوا إن هذا اللفظ مؤول ومصروف من معنى إلى معنى، فهذا دون قولهم أن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، لأن غاية هؤلاء أن يعترفوا بجهلهم بالنصوص. أما أن يدخلوا فيما دخل فيه غيرهم ويقولون هذا مؤول ثم معناه لا يعلمه إلا الله، فإن هذا من التناقض. قال: إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظهر المختص بالمخلوق، يعني إذا قالوا أن المقصود بالتأويل هو مخالفة النص الذي يختص بالمخلوق مثل ما يدعيها المشبه، فقالوا للمشبه ما تدعيه من الباطل ينبغي أن يؤول، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره. نعم. قال رحمه الله: لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر أو إنها تجرى على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين، وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا، وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه كان إبطالهم بالتأويل أو إثباته تناقضا، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني، وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب. قال: لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين، لأنهم في قولهم الأول يقولون أن يجب يعني أن تؤول وأن يخالف المعنى الظاهر، إذا قالوا إن ليس لها تأويل يخالف الظاهر هذا تناقض، لأنهم يثبتون أن الظاهر معنى باطل ثم هم يقولون ليس لها تأويل يخالف الظاهر أو أنها تجري على المعاني الظاهرة، فهذا تناقض. فإما أن يقال الظاهر باطل فلا بد أن يصرف، وإما أن يقال الظاهر حق فلا بد أن يعمل. قال: وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى، إن قالوا نحن نريد بالظاهر الذي يجب أن يؤول الباطل والظاهر الذي يثبت هو الحق في سياق واحد من غير بيان كان هذا تلبيسا، يعني يقولون الظاهر في المؤول غير الظاهر في المثبت، فهذا تلبيس. ثم ذكر الاحتمالات أيضا، قال: وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ، قالوا نحن نريد بالظاهر هو مجرد اللفظ وهو إمرار اللفظ، أي تجري على مجرد، أي أن الظاهر أو أن دعوى الظاهر تجري على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم بمعناه كان إبطالهم بالتأويل أو إثباته تناقضا. أيضا إذا قالوا إن المقصود هو اللفظ كان إبطالهم بالتأويل تناقض، لأن اللفظ له معنى. قد ذكر شيخ الإسلام في غير هذا الموطن أن من قال أمروها كما جاءت وقال معنى هذا إمرار الألفاظ، فإن هذه الألفاظ لا يمكن أن تجرى على أصلها إلا أن تثبت المعنى، لأن الذي لم يثبت المعنى لم يمر اللفظ على ما جاء، فهؤلاء لم يمروها حتى لو قالوا المقصود بالإمرار الظاهر هو اللفظ لم يمروا الله، لأن اللفظ له معنى. قال: أي تجري على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم معناه كان هذا إبطالهم للتأويل أو إثبات التناقض، لأن الذي يثبت الظاهر أو ينفيه لا بد أن يكون له معنى، فإذا عطلوا اللفظ وقالوا أنه لا يعمل فقولهم بالتأويل باطل، لأن الذي يقول بالتأويل لا بد أن يثبت المعنى، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني، لا يقول أحد هذا النص مؤول أو غير مؤول إلا من فهم معنى. أما الذي قال أمروه كما جاءت هو لا يفهم معنى في نفسه، فهذا ليس له أن يقول هذا مؤول أو غيره. ولو بهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات المثبتية في هذا الباب، وهذا التناقض الذي ذكره الأخير هو تناقض المفوضة، لأن المفوضة يتذبذبون بين أهل التأويل وبين أهل الإثبات، لم يلتزموا طريقا واحدا. نتوقف عند هذه المسألة، وأود التنبيه لأن نتوقف في الدرس في هذه الفترة فترة الاختبار والإجازة، ثم نعود لدرسنا إن شاء الله مع بداية الدراسة يعني في أول أربعة من الدراسة إن شاء الله، وكذلك رياض الصالحين نتوقف عن الدرس، والدرس رياض الصالحين يوم السبت سيكون أيضا في يوم السبت من أول أيام الدراسة. وأرجو أيضا من الأخوة قراءة يعني ما تقدم، لأن حقيقة يعني كما تعلمون هذه المادة تحتاج إلى مراجعة، وقد يضيق الوقت الوقوف عند كل مسألة، ولكن أيضا مع القراءة والمراجعة يعني إن شاء الله ستبين كثير من الأمور. وما أشكل فلعل أن لو خصص يعني وقت أكثر بعد ذلك للإجابة على الأسئلة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.